بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال: ومثال النوع الثالث وهو ما لا محياء فعل المفتوح. إذن هذا يعني مبحث ما لا محياء فعل المفتوح. نعم. طيب. قال: أتى يأتي. قال: وهو مثال الناظم. سأل ابن مالك رحمه الله. قال: وأوى إليه يأوي انضم. ونقول تعالى: أوى إليه أخاه. ما معنى أوى إليه أخاه؟ ضمه إليه. قال: وبر السهم يبريه، يعني حدده. قال: بكى يبكي، سأل عن الدمع. قال: ابن البيت يبنيه، ما البناء وهو رفعه. طيب. وثنى الحبل يثنيه، أعطفه ردا لبعضه على ايش؟ على بعض. فالثني عطف خاص، فثنى عطف خاص، عطف خاص يعني عطف الشيء فرد بعضه على بعض. وعلى ثنى الحبل عطفه، أي برد بعضه على بعض. تقيد بهذا عطفه برد بعضه على بعض. قال: وثاب المكان يثوي أقامة، وجرى الماء وغيره يجري، وجزاه على عمله يجزيه يثيبه، وعنه جزى، عنه قضى عنه، وجزى الشيء، هذا الشيء جزى يعني كفى. قال: والشيء كفى. قال: وجنى الذنب يجنيه، اقترفه، وكذا ثمرته، جنى ثمرته يجنيها، يعني أخذها وقطفها من فوق الشجرة، أخذ قطافها. قال: وحكى القول يحكيه، يعني عبر عنه، وحكى معناه التعبير عن الشيء. وربما استخدمها بعض السلف للإخبار، وهذا قليل. والسلف الذين استخدموها في الإخبار أرادوا بها معنى إيش؟ معنى أخبر، لا معنى حكى الأصلي. فإن معنى حكى التعبير إيش؟ التعبير عن الشيء فقط. طيب. على الخلاف المعروف عند الأشاعرة. قال: وحكى القول يحكيه، وحماه يحميه، يعني جعله في صون ودافع عنه. فإن الحماية لا تكون بالدفاع فقط، وإنما تصون الشيء تجعله في صون، ثم إيش؟ ثم تدافع عنه، هذه الحماية. أما أن يعرض هذا الشيء للخطر ثم يدافع عنه، هذا ليس من الحماية. حماية جعل الشيء في صون ثم الدفاع عنه. طيب. حماه يحميه، وحواه يحويه، أحرزه، يعني حوى المال، أحرز المال. قال: وخصت تأيس يخصيه، رضى خصيه. قال: وخف الشيء فيه، أظهره، هذا بدون الهمزة. قال: وأخفى ستره، وأخفاه ستره وأظهره سبحان الله، يعني فيكون من إيش؟ من الضاد، من الضاد. بعض الأفعال يعني فيه البداية وأنا له يعني حانا هو لم يعني، وأنا الماء إذا إيش الشد حرة إنه بين حميم الآن. هذه كلها إضافات في الحواشي، لكن العيب الذي عند طبعة ابن حزم أنه ما كان من الحواشي جعله في إيش، ما كان في حواشي النسخ، يعني ممن درسها، ممن علق عليها، ممن جعله في الأصل، ولولا أنه أين كان ينبه ويطرحه الحاشي كما صنع من صاحب الكويت صنع النحاس. قال وبهم السراء كانوا يخفيها طيب في بعض النسخ فائدة على الحاشية وأسر الندامة. ما معنى سر؟ كتم السر. وما معنى أسر؟ أظهر، أظهر. وأسر الندامة لما رأوا العذاب، يعني صاحوا ظهروا ما كان، أظهروا السر. وأسروا أيضا تأتي بمعنى إيش؟ معنى كتموا، فهي من الردات، يعني مثل أخفاه ستره وأظهره، وأسره يعني كتم السر وأظهره، استخدمت بهذا ورد في القرآن. قال وخوى الشيء يخوي خلفه وخاون، من قال تعالى فهي خاوية على عروشها. قال ودراه يدريه، ما مع دراه يدريه؟ علمه. ورث الميت يرثيه، يعني رق لهم. طيب قال وكذا رثى له يرثي رق. قال في ماذا؟ في بعض الله الحواشي ماذا؟ ورث له أيضا يرثي له رق. قال ورقاه من الحية يرقيه، يعني من لدغتها، ها من الرقية التعويل. طيب ورمى يرمي، ورمى يرمي. قال وروى الحديث يرويه، الحديث نقله. قال وزرى عليه يزري، عابه كازر عليه، وزف الماء ازهيه رفعه. قال وزن يزني، وزواه عنه يزويه نحاه الى جانب، والزاويه الجانب، ومنه المثل العربي في الزوايا خبايا جمع زاويه. قال وسباه يسبيه، يعني ما أخذ من الله، يعني من الذراري والنساء عقيب المعارك ماذا يسمى؟ أسبي. ما أخذ عقيب المعارك، يعني فيقال الغنيمة في النقد والمتاع، والسبي في مكان من الأنفس أي من الأطفال النساء. قال وسبه يسبيه وسد الثوب يسديه مد سداه لينسجه. طيب يصنعون لما يصنعون الثياب يجعلون ثيابا طولية ثيابا طولية وثياب ايش العرض. هذه الخطوط اللي في الطول تسمى سدع، والخيوط اللي تأتي في العرض إلى جانبها تسمى لحمة. فعندك سدع وعندك لحمة. الخيط الذي في الطول تسمى ماذا؟ سدع. والخيط الذي في العرض تسمى لحمة. وأنتم ترون بعضهم ماذا الذين يصنعون الأزر إذا يعني من مر بهم في بعض المناطق تجدها أمام عينك، يعني فيها لحم فيها سدى. الخطوط الطويلة هذه سدى، والعرضية التي تأتي عليها لحمة. سدى ولحمة. قال وسرى يسري سار عامة الليل كأسرى كأسرى. وبه ماذا في بعض الحواشي وبهما قرية فأسري على أنها من إيش من أفعل، وفسري على أنها من فعل سرى. قال وسفت الريح التراب تسفيه ضرته وسقاه يسقيه كأسقاه أو أسقاه جعل له ماء. وشراه يشريه، ما معنى شراه يشريه؟ ملكه. طيب وشراه أيضا باعه، هي من الأضداد، هي من الأضداد. قال من الأضداد وشفاه يشفيه. أحسن كتاب في الأضداد هو كتاب الأضداد ابن فارس، مجلد ضخم، من أحسن الكتب في المادة. قال وشفاه الله يشفيه، أذهب عنه الألم. وشوى اللحم يشويه، كسى الله يصليه وزنا ومعنى. لماذا قال كسى الله يصليه وزنا ومعنى؟ وزنا ومعنى. قال وطر البعير يطليه، طر البعير يطليه يعني بالقطران أو نحوه. قال وطوى الصحيفة يطويها، وعصى يعصي، وعوى الذئب يعوي، والعواء صوت الذئب. قال وغثت نفسه تغثي، ما معنى تغثي؟ يعني خبثت وجاشت وتهيأت للقي في بعض النسخ. قال وغلت القدر تغلي، قال وغوى يغوي ضد اهتدى وفداه يفديه، وفرى بطنه يفريها شقها، وفلى رأسه يفليه، فلى رأسه يفليه إذا استخرج القبل منه، فلى رأسه يفليه استخرج القمل منه. و يعني بعض القرود إذا كانت أليفة تفلي بعض الرأس. رأيت رجل صاحب قرد معه قرد يفلي رأسه فليا، أنا شيء عجيب ما أدري هل يعني هي كذا، الله أعلم. لا حركات، يعني القرد لها حركات، فما أدري هل يأكل القمل أو لا. سبحان الله. طيب يعني يخرج فلا رأس يعلي أي يخرج قملة، يخرج القمل منه. طيب قال وقر الضيف يقريه كأقراه كرمة أعطاه قراه وقر الضيف ثلاثا. قال وقضى الأمر يقضيه أتمه. وقال الحب يقليه، الحب يعني يقليه أي أبغضه، أبغض من يحبه الحب. ومنهم هذا ما ذكر في عسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني هنا الحب يعني المحبوب. ها لا صحيح صحيح. قال الحب أقليه. قال وكفاه شره يكفيه. وأما الذي تستخدم في قال الحب يقليه بالفتح فمصدره القلي، مصدره القلي. وإذا كان من الحب الذي هي البغض قال يعني أبغض يكون مصدرها القلة، القلة يعني بالكسر. هذا الفرق بينهما، هذا في اللغة شيء عجيب يعني. قال وكواه يكويه، كواه يكويه. طيب قال وكواه يكويه يعني امساس مثلا الشيء الحار، الحديد الحار او الجلد، يعني احراق الجلد بالنار او بما يحمى. قال في الحديث ماذا؟ واكره الكي. قال وكواه يكويه ولواه يلويه ومشى يمشي ومضى يمضي يمنى يمني منيا كأمناه. قال ونوى الأمر ينويه وصده. قال وهجى الحروف يهجيها، هجى يهجي يهجيها. وإذا كانت من الواوي هجوى، هجوى إذا كانت من الواوي هجى يهجو، أي ذكر المعايب. هذه ستأتي أنها من باب فعل مضمومة، هذا من دواعي الضم لامها واو، هجوى لامها واو، ونحن فيما لم يعش هي. قال وهجى الحروف يهجيها. قال وهداه الله يهديه، وفقه وسدده وأرشده ودله. قال وهذا العليل يهدي هذيانا، هذا نتيجة الحمى وكذا يحصل هذا، يحصل هذا للمحموم. وإذا اشتد المرض وكان المرض مرضا مدنفا. قال وهم المطر يهمي سالا، وهوى يهوي هويا بالضم وهويا بالفتح. قال بالضم الفتح. وهذه 60 مثالا. وقد سبق فيما فاؤه واو أمثلة من هذا النوع، وهي وحى وما بعده، وحى وما بعده بالنسبة لنسخة ابن حزم صفحة 84، بالنسبة لنسختنا صفحة ايش 67 إلى 68. لأن ماذا قال؟ قال وأوحى يحيى أسرع كأوحى. قال ويسمى الإلهام والإشارة وحين إسراتيما وأخاه يخيه قصده كذا وأخاه وأداه يديه أعطانه الدية ووسى رأسه يسيه على قول الموسى وميمها زائدة وميمها زائدة وعند الفراء أصلية وأذنه فعلة وأشى الثوب يشيه نقص وأشى به يشي سعى ونمى وأصاه يصي وصله وأعاه يحمي الله جميعك أوعاه ووافى وأفى بعهده فيك أوفاه ووقاه يقيه صنع ووكل قربة ووكل قربة يكيها كأوكاها وهو نياني فترى ومنه ولا تني في ذكري وهيه ضعفا وهيه ضعفا إلى هنا إلى هنا صفحة 67 68 في المزام في الكتاب صفحة 34. طيب قال تنبيه قال لم يسر من هذا النوع إلا قولهم أبا الشيء أي أباه فعل واحد بالموحدة أبا الشيء أباه بالموحدة. قال ولم يستثني الناظم ونقل في القاموس فيه أبا الشيء يأبيه أيضا بالكسر على الأصل وقيد في تسهيل لزوم كسر هذا النوع بأن لا تكون عينه حلقية وقد يرشد إليه في النظم تمثيله بأتد سعى وكذلك تمثيله فيما بعد لما اشتهر من الحلق بكسره بيبغي يدل على أن مراده بأتى ما لم تكن عينه حر حلق. قال وهذا فيما لم يكن واوا كوحى يحيى وأخاه يخيه وعاه يعيه وأهيه وذلك نحو رأى يرى رأى ما لا أصلها رأى يرعى لكن حصر لها أعمال يرى نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت رأى رأى يرعى قال ورعى يرعى وسعى يسعى ونهى عنه ينهى ونهى عنه ينهى وشذ بغاه يبغيه أي طلب ونعى الميت ينعيه أي ندمه. إذا شذ من الحلق إعلان وشذ من أصل الباب أبا يعبى على أن فيه لغة على الجادة. قال وذكر التسهيل أيضا أن التزام هذا إن أن التزام وذكر التسهيل أيضا أن التزام كثر هذا النوع لغة غير طي من سائر العرب ومفهومها أن طين يفتحونه قياسا ولم ينقل عنهم غيره إلا في قلاه يقليه قلا أبا أي أبغضه قلاه يقليه قلا أي أبغضه أي أبغضه هذا من اللغة قلاه يقليه قلا أي أبغضه. ماذا يقول فيها ماذا يقول فيها طي قلاه يقلاه قلاه يقلاه قلاء قلاء هذا مصدرها عند من عند الطي مصدرها عند الطي. أو مثال النوع الرابع هذا غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.